إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الحديث عن فتاوى محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا في المجالس الماضية أن فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت لا تقبل ردا، وإنما هو التسليم التام ووصل بنا الحديث أو وقف بنا الحديث عند ما سأل أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل أو وقد جاء الصحابة وهم في مجلس سعد بن عبادة، فسئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: يا رسول الله، أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ والحديث عند مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسعود: حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فقال: يا رسول الله، أمر الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. وهذه صفة من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات أخرى، والتي منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا صفات الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: ألا تبايعوني؟ قالوا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس وأن تطيعوا وأن لا تسألوا الناس شيئا. قال عوف بن مالك: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم منه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. ومن الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قيس بن سعد أنه أتى الحيرة فرأى أناسا يسجدون لمرزبان لهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: يا رسول الله ألا نسجد لك؟ أو قال: أنت أحق يا رسول الله بالسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، يعني لا تفعلوا السجود ولا الركوع، فلا تفعلوا ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما جعل الله عليها من الحق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسجد له ولا يركع له ولا يستقبل بدعاء أو بصلاة. وكذا أي قبر من قبور أهل الإسلام، فأهل القبور يزارون نعم، ويدعى لهم نعم، يدعى لهم بالمغفرة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فيزار ويصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى المقبرة فقال عليه الصلاة والسلام: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم لما قالت: يا رسول الله، يعني إذا مررت بالقبور، إذا مرت بالقبر يعني كيف أقول لهم، إذا مررت بالقبر كيف أقول لهم؟ وليس هذا من باب زيارة النساء للقبور، لا، فهناك ثبت فرق بين زيارة المرأة للقبر وبين مرورها بجانب القبور أو مرورها بالقبور. فإذا مر فالمرأة تصلي على الميت وتدعو للميت، وإذا مرت بالقبور في حال غدوها ورواحها تدعو لأهل القبور. فقلت: يا رسول الله، ماذا أقول لهم، يعني إذا مررت بهم؟ فقال: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يرحم الله المستقدمين منا، أو يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي روايتنا: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي حديث بريدة: نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم، لو أن رأينا إخواننا فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام فقال: لا، بل أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وجاء عند أبي داود بالحديث طلحة بن عبيد الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر مر بقبور الشهداء فقال هذه قبور إخواننا. ومر بقبور أخرى في حرة واقم فقال هذه قبور أصحابنا. فالمسألة واسعة. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم ألا يعرف خيله؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. في حديث هريرة من إسباغ الوضوء وأنا فرضهم على الحوض ألا ليذدن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. وفي حديث أبي ذر أو أبي الدرداء عند الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف أمتي من بين الأمم. قالوا كيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ قال أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وبسيماهم في وجوههم من أثر السجود وبنور يسعى من بين أيديهم ومن خلفهم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام متبسما فقالوا يا رسول الله ما أضحكك؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال هو نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته عدد النجوم ترد عليه أمتي فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل كما في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين قيل يا رسول الله أو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين لا أربعا أربعا وإنما ثنتين ثنتين مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الوتر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع يعني جميعا. وصلاة الشفع هي صلاة ليل وصلاة الوتر التي يوتر بها هذه الصلاة الشفعية يعني صلاة أعني صلاة الليل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبران وأصله عند الشيخين حين طلعت الشمس يذهب يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح لأنه قد أخذه النوم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حين قام، لأن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها يعني غير مفرط فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما في حديث أنس عند الشيخين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة نام عن الصلاة الصبح، أخذهم النوم، فلما صلى عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي من حديث عمران قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أنعيدها في الغد، يعني نصليها في الغد في وقتها، فقال عليه الصلاة والسلام أيدهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. ومعناه ومعنى هذا الحديث أنه لا صلاة في يوم مرتين، فالإنسان إنما عليه صلاة واحدة، فإن صلى صلاتين فكأنه دفع ريالا بريالين، فلا صلاة في يوم مرتين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء وهو عند النسائي أفي كل صلاة قراءة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال أبو الدرداء هذه وجبت، أو قال رجل هذه وجبت. يقول أبو الدرداء فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم، فقال عليه الصلاة والسلام له لا أرى الإمام إذا أبى القوم إلا قد كفاهم، إلا قد كفاهم. فربما يستدل بهذا الحديث على سقوط قراءة المأموم وراء الإمام إذا كان يجهر بالصلاة حتى بفاتحة الكتاب. وأما الذين أوجبوها فقالوا أن الإمام إذا أب فيكفي ما عدا سورة الفاتحة لورود النص في ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد، فقيل يا رسول الله إن رجلا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام سينهاه ما يقول، يعني ما يقول في الصلاة، والصلاة ذكر وخشوع، والصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإما نهته اليوم تنهاه غدا، وإما نهته هذا الأسبوع تنهاه الأسبوع الثاني، المهم أن الصلاة لا تأتي إلا بخير. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد بن زيد الأزدي وهو عند الطبراني أنه قال يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيك، يعني كلمة عند التأول والغوص في معناها ويعني يدرك الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها أو كان معلما مقربا ميسرا مسهلا. قال له يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، والمسألة تقريبية، فأنت تستحي من الرجل الصالح من قومك، تستحي من العالم، تستحي من ذي المكانة العالية في الدنيا فتقصر ترتكب ما يخشر صدره عليك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وهذه أول مرحلة من مراحل الحياة. فإذا بدأ الإنسان يستشعر هذا المعنى سيزداد إيمانا، لأن الحياة من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة. فإذا استحى الإنسان من الله كما يستحي من الرجل الصالح أول الأمر، ثاني الأمر سيزداد هذا الحياء الإيماني، ثم يزداد ثم يزداد. وكان المسألة تدريجية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر ثوبه يعني عن رأسه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند مسلم، أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه، يعني لأنه لتوه مخلوق، لتوه مخلوق. فالباء قد يصيب الإنسان ويصيب ثوب الإنسان، وهذا الباء يكون قد خلق منذ أبد ومنذ زمن. وأما المطر فإنه لتوه يخلق، يقول لأنه حديث عهد بربه، يعني بخلق ربه سبحانه وتعالى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ومرت جنازة على الرسول كما في حديث أبي قتادة عند الشيخين، فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قلت في مطلع هذا المجلس، قلت أجوبة الرسول أحيانا تكون لأسئلة مبتدأ من الشخص، وأحيانا تكون الأسئلة المقدمة للرسول عليه الصلاة والسلام هي لبيان مشكل أو لبيان غريب قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه، يعني ماذا تقصد؟ قال عليه الصلاة والسلام العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالعبد المؤمن إذا مات ارتاح، وإن كان يرى قبل الموت أن الموت ليس براحة، وهذا من قلة فقهه، من قلة علمه، من ضعف إيمانه، وإلا الموت تحفة المؤمن. فيستريح من نصب الدنيا ويستريح من أذى الدنيا إلى رحمة الله تعالى. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام مستريح. وأما معنى قوله مستراح منه فقوله العبد الفاجر يستريح منه العباد، والعباد تستريح بالموت الفاجر، تستريح بعد موت الفاجر، العباد والبلاد أيضا، والشجر حتى الشجر يفرح بموت الفاجر، والدواب تفرح بموت الفاجر. وبعد هذا أن البلاد والعباد والشجر والدواب يحزنون لموت البر الرجل الصالح. والله لماذا فرحت البلاد والعباد والشجر والدواب لموت الفاجر؟ لأن بموته يزول المنكر الذي يقوم به هذا الفاجر أو قام به هذا الفاجر، وإنما منع القطرة من السماء بسببه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه الأغنام التي في البراري والبوادي، وهذه الإبل التي في البوادي والتي تجوس البر طولا وعرضا، لا تجد الكلاء ولا العشبة، هذه تفرح عندما يموت الفاجر، لأنه هو الذي جعلها لا تجد الكلاء ولا تجد العشب، منعت القطر بالقطرة من السماء بسببه. وحين يموت ينزل بإذن الله المطر، لأنه زال المنكر الذي كان يقوم به هذا الفاجر. ولذلك تجد سبحان الله بعض المناطق التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بعض الأقاليم في بعض القرى تجد عنده ينزل عليهم المطر، وفيه قرية بجوارها ما بينها وبينها إلا كيلو أو عشرات الكيلوات، فلا ينزل عليها مطر. لما؟ لأن في هذه القرية رجال صالحين، ما فيه منكرات شائعة، وفي تلك القرية لا، فيها رجال غير صالحين، وبالتالي فالمنكر منتشر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن نساء في الجاهلية أسعدنا، يعني بكت لموت قريبنا، فنريد أن نسعدهن، يعني أتأذن لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. وفي حديث جابر عند الترمذي حين بكى عليه الصلاة والسلام بموت حبيبه، بموت ابنه، وقيل له ابنته، وقيل له: يا رسول الله، ألم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية كما جاء عند الشيخين، وردت شيطان كما في الرواية الأخرى مزمار عند نعمة. وأما البكاء الهادئ الذي ليس فيه تسخط فلا بأس، وأما البكاء بالصوت العالي وصياح هذا ربما يدخل في النياحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل كما في حديث جابر بن عتيك وعند أبي داود، وقد صاح النساء على أبي الربيع وقال عليه الصلاة والسلام غلبنا عليك النساء يا أبا الربيع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا وجب فلا تبكين باكية بصوت يعني مرتفع. فقيل يا رسول الله وما الوجوب؟ قال الموت. وعلى هذا فيجوز أن تبكي المرأة بصوت مرتفع أو الرجل والميت بين أو المريض بين أيديهم، يعني قبل موته. لكن إذا مات يعني خرجت الروح فلا، فإذا خرجت الروح فلا تبكين باكية. وعلى هذا فالإنسان يبكي، لكن البكاء الخفيف بكاء غير مضمن للسخط والتجزع، وإنما هي يعني تعبير عن وتلطيف للقلب. الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالبكاء الخفيف الهادئ الذي يعبر عن شعور داخلي وربما يكون تنفيسا عن الميت عن القريب الميت هذا لا بأس به. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الأخسرون ورب الكعبة، الأخسرون ورب الكعبة، الأخسرون ورب الكعبة، قال أبو ذر كما جاء عند الشيخين من هم يا رسول الله؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا ثم الأخسرون، إلا من قال هكذا يعني تصدق بكل فقير، تصدق على كل فقير أمامه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله وهكذا من خلفه. وأما إذا لم يفعل صاحب المال هكذا فإنه سيخسر إما الخسران الكبير أو الأكبر أو الخسران الأصغر. الخسران الأكبر أن يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، أو يكون الخسران الأصغر وهو الحبس في عرصات القيامة فلا يدخل الجنة إلا بعد أزيد أو إلا بعد 40 سنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ رجل تصدق بدرهم أفضل بالرجل تصدق 100,000 درهم، يعني كلام غريب. قالوا كيف يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل له درهمان، يعني ما عنده إلا درهمان، فتصدق بأحدهما، يعني تصدق بنصف ماله، وأما الآخر الذي تصدق ب100,000 درهم إنما أتى إلى عرض ماله، يعني عنده مال كثير، فتصدق ب100,000 درهم، يعني ماله أزيد من 200,000 درهم. وعلى هذا فالإنسان عندما يتصدق عنده 2,000، فتصدق 1,000، ورجل عنده 10,000 فتصدق 4,000، أيهما أفضل؟ أيهما أسبق؟ طبعا الذي تصدق 1,000 وعنده 2,000. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما جاء عند الشيخين: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قال يا رسول الله فما المسكين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. هذا هو المسكين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بعدة إجابات، فمرة قال كما جاء عند الشيخين: وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. ومرة قال كما في حديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود قال: جهد المقل، جهد المقل كما مر بنا سبق، درهم 100,000 درهم، جهد المقل. وفي حديث سعد بن عبادة كما عند أبي داود حين قيل له: يا رسول الله أي صدقة أفضل أو أعجب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الماء، الماء، وهو أن يحفر الإنسان بئرا يشرب منه الإنسان وتشرب منه الدواب. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند أبي داود: من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش وخدوش وكدوح في وجهه. يعني الذي يسأل الناس وعنده ما يغنيه يعرف يوم القيامة في وجهه، كما مر بنا يأتي وليس في وجهه بزعة لحم، يعني نزع اللحم الذي على وجهه، ومنهم لا يأتي بوجهه لكن فيه الخبوش، قد خبش وجهه وخدش وجهه، فخبوش وخدوش وكدوح. قالوا: يا رسول الله وما الغنى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 50 درهم أو قدرها من الذهب. وفي حديث سالم بن الحضرية قدر ما يغديه ويعشيه، وفي لفظ قدر ما يعشيه ليلة. وعلى هذا فالمسلم يترفع عن المسألة. ونحن نسأل كثيرا عن أقوام راتبه متوسط، هل تجوز له الزكاة وهو قوي وذو برة سوي؟ يقال لا تجوز زكاة عليه، والزكاة إنما هي لفقراء معوزين ومساكين أصابتهم مسخبة يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته أسماء بنت أبي بكر، وقد سألته سؤالي، السؤال الأول قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، يعني راغبة ليس في الإسلام، وإنما هي راغبة أن تصلني، أو راهبة كما جاء عند مسلم، يعني أو خوف، أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وسألته أسماء سؤالا ثانيا، والحديث عند الشيخين أيضا، فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل لي أن أرضخ، يعني أتصدق بماله يعني بغير إذنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. فالمرأة تنفق من مال بيتها، ولكن لا تكن مفسدة. فإذا جاءها أو كان عندها شيء فاضل فتتصدق به ولا تدعه في الوعاء فيخرب ويفسد، وأنت تشاهد الآن في الموارد وركاب الأطعمة والخضروات. قال عليه الصلاة والسلام ولا توعي، يعني تتركين الطعام أو الأكل في الوعاء فيوعي الله عليك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالزكاة تطهر المال، الصدقة تطهر وتزيد البركة. لكن عندما يقتر الإنسان ويحجب يعاقبه الله عز وجل، وكما تدير تدان، كما أنك قصرت عن الصدقة الله عز وجل يمنعك من فضله. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وبلا الشكر أن يتصدق الإنسان بالعفو بالكفر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يمنع الله عز وجل فضله كما قال كما في الحديث القدسي في حديث برير: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وعلى هذا أنك إذا لم تنفق لم ينفق عليك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا ولا توعي فيوعي الله عليك. يتلفك، يتلف المال أو الأكل الذي في وعائك مما أنت تحتاجينه. لما منعت ما لا تحتاجينه فتمنعين ما تحتاجينه بنزع بركة أو بنحو ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا والله لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم ما يخرج الله عز وجل من زهرة الدنيا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ يعني زهرة الدنيا خير، فهل يأتي من هذا الخير شر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصمت ساعة يعني لحظة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، فالربيع فيه الشوك، فيه الحظل، فيه النباتات الصعبة الابتلاع، وفيها وفي الربيع النباتات الخضرة. يقول: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا آكلة الخضر، يعني كالربلة مثلا ونحوها، أكلت حتى امتلأت أو حتى شبعت أو حتى امتلأت خاصرتاها من هذه الأعشاب الخضراء، ثم استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ المال بطير بنفس بورك له فيه، أو من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهكذا الناس قسمان: قسم كالدواب التي لا تبالي ما تأكل، أتأكل شوكا أو تأكل كلاء وعشبا، وهكذا بعض الناس لا يبالي أمن الحرام أكل أمن الحلال، المهم أن يزداد رأس ماله، سواء كان بالربا أو بالرشوة أو بالسرقة أو بالنهب أو بالاختلاس أو بالغير ذلك أو بالنحو ذلك، لا يبالي، المهم رأس ماله يرتفع. فهذا نهايته كنهاية الدواب التي تأكل الأشواك، يموت حبطا، يصاب بأمراض، يصاب بداء العضال، المهم أنه لن يستفيد من هذه الأموال في العاجل أو في الآجل، فماله سحت. وفي الآجل النار أولى بك، كما في حديث كعب العجرة: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وأما الآخر فلا، فالرجل يتحرى الحلال يسأل أهل العلم هل هذا حلال أو حرام، هل أساهب في هذا أو لا أساهب، ويتورع. فهذا كالدواب أو كالبهائم من الأغنام ونحوها عندما تبحث وهي ترتع في رياض الربيع تبحث عن المأكولات التي ليس فيها ضرر. فتأكلها أكلا طيبا وتضعها بسهولة، ثم تعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فترتع في رياض الربيع ثم تثلط ثم تعود ثم تأكل ثم تثلط وهكذا. وأما ذاك فهو أكل وأكل أكلة واحدة أتت على صحته وأتت على عافيته، وتعدى ذلك على عافية وصحة أولاده، فنزعت البركة وحصل السحت، وصار كالذي يأكل ولا يشبع. أما هذا فلا، فهو يأكل مالا طيبا حلالا فيأكل ويشبع ويعود ويأكل ويشبع، ويبارك الله عز وجل في هذا المال في العاجل وفي الآجل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند الترمذي عن الخضروات هل فيها شيء، يعني هل فيها زكاة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء فيها. فالخضروات الغالب أنها تخرب وتفسد وتنتن، وعلى هذا فليس فيها زكاة، كالجرجير مثلا والبقدونس مثلا والعلف ونحو ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأله رجل كما جاء عند مسلم، وعائشة رضي الله عنها تستمع عند الباب. انظر إلى الحرص العلمي عند زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كانت حريصة على العلم، حريصة على كل كلمة تخرج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، حريصة على كل فعل تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت العالمة المفتية في زمن كبار الصحابة على صغر سنها، فقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة. ومات عليه الصلاة والسلام وهي من علماء الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها جاء رجل يستفتي وأنا أستمع طبعا خلف الباب، فقال يا رسول الله تدركني الجنابة وأنا صائم وأنا جنب أفأصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. فقال يا رسول الله إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لست مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فالإنسان يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهو جنوب، فيغتسل ويذهب إلى الصلاة، فلا بأس أن يؤذن الفجر ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو جنوب، لا بأس. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة وهو عند مسلم وأصله متفق عليه، قال رجل يا رسول الله إني تصدقت على امرأتي، إني تصدقت على أمي، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها. فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك وردها عليك البراء، يعني قد بلغت محلها. فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام صومي عن أمك. فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام حجي عن أمك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وهو عند مسلم قيل له يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب الرسول لأن الرسول له عمل خاص ما يستطيعه أحد، فهو يواصل الصوم يطعمه الله ويسقيه. قال له كيف تصوم يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر وهو الملهم الذي يعرف نفسية الرسول يعرف كيف يهدئ غضب الرسول لارتباطه ولقربه ولزبالته ولصداقته، لأنه كان يدخل مع الرسول ويخرج ويقول عليه الصلاة والسلام ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال هذان السمع والبصر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله، وجعل يكرر ذلك حتى سكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سكن غضب الرسول انظر إلى السؤال إلى سؤال الفقيه، يعني عمر لم يكتفي بتهدئة غضب الرسول، لا، فسكن الرسول سكن غضب الرسول ثم سأل السؤال المناسب فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الأبد، يعني يصوم السنة كاملة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، يعني وكأنه يقول هذا السؤال الذي ينبغي وليس السؤال بل يقول كيف تصوم يا رسول الله، كيف تصلي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، أو لم يصم من صام الأبد. فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل يطيق ذلك أحد؟ وهذا من تواضعه، ولا الرسول يطيق ذلك لكنه يريد عموم الأمة، وهل يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال عليه الصلاة والسلام وددت أني طوقت ذلك. وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان، فهذا صيام الدهر كله. فمن صام رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الدهر كله، يعني صام السنة كلها. وصيام يوم عرفة وهو يوم الاثنين القادم، وهو صيام وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني قبل يوم عرفة، والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيوم عرفة أقبل فلنصبه ولنصوم صبيانا الصغار، فهو مع أنه يوم عرفة أيضا يوافق يوم الاثنين، يوم الثلاثاء هو يوم فعلا يوم الثلاثاء، نعم، اللي هو يوم الوقفة، يوم سيوافق يوم الثلاثاء القادم، يوافق يوم الثلاثاء. وقال قبله صيام يوم الاثنين، قبله صيام يوم الاثنين وهو بالأيام العشر التي هي من أفضل الأيام. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين كما جاء عند مسلم حديث أبي قتادة نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه ولدت. فالرسول ولد يوم الاثنين، فيه ولدت وفيه أنزل علي، يعني القرآن بدأ إنزاله. وفي حديث أسامة بن زيد عند أبي داود سئل عن صيام يوم الاثنين، والرسول كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن صيامهما فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. المعنى: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، كما في الرواية الأخرى. وللحديث بقية. نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. سائل يسأل: هل يجوز دفع أموال الزكاة لمصلحة خاصة في عملية غسيل كلوي وذلك في دولة حالتها الاقتصادية ضعيفة؟ على كل حال، إذا كان صاحب هذا الغسيل أو هذا المريض كان من أهل الزكاة فيجوز، وإذا لم يكن من أهل الزكاة فإنه يدفع هو من ماله، وأما الزكاة فتعطى الفقراء والمساكين، ولم يقل الله عز وجل تعطى المرضى إلا إذا كان من أهل الفقر ومن أهل المسكن. نعم. ما حكم من خرج منه المني وهو صائم؟ المني وهو صائم طبعا خرج منه عمدا، يعني لاعب ذكره أو لاعب زوجته ملاعبة يعني كثيرة حتى خرج منه المني، فإنه عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب وأن يصوم قضاء، يصوم أو أن يصوم يوما بدلا من هذا اليوم ويتم هذا اليوم، يعني ليس عليه الكفارة المغلظة. فالكفارة المغلظة إذا أولج وإذا عاشر وجامع أهله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين. وعلى هذا فعليه قضاء يوم ويستغفر الله ويتوب إليه. هل يجوز قتل الجراد داخل الحرم؟ والله إذا كان مؤذيا فإنه يقتل، أما إذا لم يكن مؤذيا فلا يقتل. نعم. مكة والمدينة. نعم. هل يجوز لشخص عمره 12 سنة أن يكون محرما لأمه؟ والله إذا كان عاقلا مدركا عارفا والصحبة أمينة والطريق آمن فأرجو أن يكون محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد من المغرب، أنا أحبكم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين في النار، هل يستوي فيه الخيلاء؟ ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهو عند البخاري. ما أسفل من الكعبين ففي النار، طبعا هو الأصل أنه محمول على يعني على العموم، وطبعا يدخل في ذلك من جره خيلاء أو من قيل له ما أسفل من الكعبين ففي النار، ثم بعد ذلك لم يبتدع يعني رد الحق، فهذا فيه كبر، لكن هذا الكبر يكبر ويصغر. فالكبر كما قال عليه الصلاة والسلام كما حديث عبد الله بن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق شخص قال لا تسبل، لا تجر ثوبك، ثوبك أسفل من الكعبين، فلم يبالي بذلك وجر ثوبه، قامت عليه الحجة وجر ثوبه خيلاء، عاد رضي أم لم يرضى. وقد جاء بسند صحيح فإن الإسبال من المخيلة، يعني من الخيلاء. وعلى هذا فالمسلم يرفع ثوبه ويكون ثوبه إلى الكعبين وما فوق الكعبين، أما أن يجره فهذا الجر وهذا الإسبال من الخيلاء، والخيلاء معروف عاقبته. ما معنى الخيلاء؟ الخيلاء يعني المخيلة، يعني الكبر. والإعجاب والفخر. بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به. فالخيلاء يعني الإعجاب بالنفس. فضيلة الشيخ، نرجو شرح كيفية أداء صلاة المسبوق بالنسبة لصلاة الجنازة. كيف؟ صلاة المسبوق بالنسبة للجنازة. فإذا أتيت وقد كبر الإمام للتكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فلم تدرك التكبيرة الأولى وإنما أدركت التكبيرة الثانية، فأنت تكبر معه وتكون هذه التكبيرة لك التكبيرة الأولى، الإمام يكبر الثانية وأنت تكبر الأولى، فهو يصلي على النبي وأنت تقرأ الفاتحة ثم يكبر هو الثالثة فيدعو للميت وأنت تكبر الثانية معه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو سيطيل، أنت إذا انتهيت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في الدعاء، تشرع في الدعاء، ثم هو يكبر الرابعة فأنت تكبر معه الرابعة، تكبر الثالثة بالنسبة لك وتواصل الدعاء إذا لم تتمه، ثم هو يسلم ثم أنت تكبر الرابعة بعده وتقضي. فإن بقي شيء من الدعاء تدعو به أو تسلم. فإذا أدركته في الثالثة يعني أتيت وقد كبر الثالثة فأنت تكبر معه التكبيرة الأولى بالنسبة لك، فتقرأ الفاتحة وهو سيطيل، وتقرأ أنت أيضا الصلاة يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشرع في الدعاء للميت في التكبيرة الأولى التي أنت كبرتها، ثم هو يكبر الرابعة ثم يسلم، أنت تكبر بعده التكبيرة الثانية إن بقي دعاء فإنك تدعو به يعني للميت، أو تكبر بسرعة الثانية والثالثة والرابعة وتسلم. هل فيه ذنب أو عقاب لمن لا يطلق اللحية؟ لمن لا يطلق اللحية؟ لا شك أنه قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين، خالف المجوس كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وأنهكوا الشوارب، وأحفوا الشوارب، وجزوا الشوارب. وقال في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي من لم يأخذ من شاربه فليس مني. وليس المقصود أنه الإنسان يحلقه وإنما يأخذ منه بالنسبة للشارب. وأما اللحية فإنها تكرم، تكرم وتطلق، اللهم إلا أن تكون طويلة جدا وتكون مجالا للشهرة فحينئذ يقصرها ويقصها القدر الذي يرفع عنه ويبعد عنه الشهرة، أو تكون مشوهة يعني بعض الشعر أكبر من بعض فإنه يهذبه ويجعلها متساوية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.